حكم الجاني في الحرم، إذا جنى إنسان في الحرم واعتدى، فهل يقتص منه أو يقال ومن دخله كان آمنا فلا يجوز أن يعتدى عليه؟ نقول من جنى في الحرم وكانت جنايته، يعني سواء كانت هذه الجناية في النفس بمعنى قتل نفسا، أو فيما دون النفس بمعنى اعتدى على عضو من أعضاء الجسم، مثلا قطع يدا أو رجلا أو شج رأسا أو نحو ذلك، فيقال إنه يقتص من هذا الجاني. والسبب أن الجاني انتهك حرمة الحرم فلم يعد يعصمه هذا الحرم بهذا السبب، لأنه هو الذي أحدث فيه فيقتص منه. ولقوله سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. أما من جنى في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهل يقتص منه؟ لو أن إنسان اعتدى على شخص آخر خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم ليعتصم بالحرم، فهل يقتص منه أو لا يقتص؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول وذهب إليه الحنفية والحنفية والحنابلة أن من اقترف ذنبا استوجب به حدا ثم لجأ إلى الحرم فلا يقتص منه، لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، فأوجب الله سبحانه وتعالى الأمن لمن دخله، فهذا المعتدي الجاني اعتدى ثم لجأ إلى الحرم فلا يقتص من حتى يخرج من الحرم. وقال أهل العلم يضيق عليه حتى أو ينتظر حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج من الحرم فإنه يقتص منه. أما الرأي الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية أن من جنى في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقتص منه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بعض المشركين في الحرم، وقال عن ابن خطل اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة. ولعل الراجح هو الرأي الثاني أصرح، لأننا لو أخذنا بالرأي الأول وكل من اعتدى لجأ الحرم فترك، فيصبح هذا الحرم مركزا لاجتماع الجناة والمجرمين، وأصبح كل من وقع في جريمة أو جنى على شخص آخر يلجأ إلى الحرم، ويصبح الأمر ينتشر في هذه الحال ويحصل القتل والاعتداء. كل من وقع في جريمة فر منها ولجأ إلى الحرم وقال اعتصم والتجئ إلى الحرم يعصمني، وهذا الأمر يعني يكون الصحيح من هذين الرأيين هو الرأي الثاني، وهو أن من اعتدى أو جنى خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يترك بل يقام عليه الحد ويؤخذ بجنايته.